بسم الله الرحمن الرحيم. في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله وصلنا إلى الباب التاسع في أبواب البر والصلة من كتاب البر والصلة، وهو باب ما جاء في قطيعة الرحم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في قطيعة الرحم. حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال اشتكى أبو الرداد فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد. فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وفي الباب عن أبي سعيد وابن أبي أوفى وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وجبير بن مطعم حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح. وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن أبي سلمة عن الرداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف، ومعمر كذا يقول قال محمد، وحديث معمر خطأ. نعم. إذن هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يحدث أن أبو الرداد الليثي اشتكى مريض فعاده عبد الرحمن بن عوف والد أبو سلمة، فقال هذا المريض رضي الله عنه يمدح العائد عبد الرحمن بن عوف، قال خيرهم وأوصلهم ما علمت يا أبا محمد، يعني أنت من خير الناس ومن أوصلهم، فرح بالصلة وفرح بالعيادة. وهذا تراها نفسية ونفسية القريب إذا زاره قريبه، أو المريض إذا زاره أخوه، ترى أنت ما تقدر قدرها، أنت تقيس المريض بحالك وأنت قوي. صحيح الإنسان إذا كان قوي في جسده يكون قوي في نفسه، وإذا ضعف جسده أو أحس بالموت أو أحس تضعف نفسه. ولذلك حتى في عطائه ما يسمح له إلا بالثلث، ولذلك أثر العيادة عليه عظيم جدا مؤثر. كذلك القريب الأرحام، وخاصة إذا كانوا كبار في السن أو عجائز أو كبار، إذا جاهم قريبهم وزارهم أو كلمهم أنت ما تدري كم أثرها فيه وكم أيضا رضى الله عنها. فلذلك هذا الرجل قال خيرهم وأوصلهم يا أبا محمد ما علمت، فرح بزيارته. فقال عبد الرحمن أيضا وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى قال أنا الله وأنا الرحمن، وهي الرحم. اسم الرحم أخذ من أي شيء؟ اسم الرحم أخذ من أي شيء؟ أخذ من اسم الرحمن. الله اشتق لها من اسمه الأعظم، لأن اسم الرحمن، لماذا قال أنا الله وأنا الرحمن ولم يذكر باقي الأسماء؟ لأن هذين الاسمين بالذات لا يجوز أن يتسمى بها مخلوق، هذه الأسماء الكبرى العظمى الخاصة به. وجمعها الله في سورة الإسراء فقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ثم قال أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، لكن الله الرحمن. ولذلك خير الأسماء ما هي؟ عبد الله وعبد الرحمن بالذات من بين باقي الأسماء الحسنى، لأن هذه أسماء الله العظمى. ومع ذلك اختار الله اشتق للرحم، ما اشتق لها من اسمه الرؤوف أو اللطيف، لا، اشتق لها من اسمه الأعظم، من اسمه الرحمن، سماه الرحم. وش ترتب على هذا الاشتقاق؟ أنه قال فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، لأنها عادت بحقو الرحمن كما في الحديث الآخر. هذا ما جاء في قطيعة الرحم وفي صلتها. نعم. باب ما جاء في صلة الرحم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا بشير أبو إسماعيل وفطر بن خليفة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا انقطعت رحمه وصلها. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن سلمان وعائشة حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم. هذا حديث حسن صحيح. شوف الأول اختبار لنا، لأن أحسننا حال إلا من رحم الله ووفق الله، أحسننا حال اللي وصله مكافأة، إذا كان إن جماعة يصلون وصلهم، إذا قطعوا قطعة، وإذا أساءوا إليه خلاص زادت عاد. يعني الواصل الحقيقي ليس المكافأة، الواصل الحقيقي اللي الصلة عميقة فيه وراسخة فيه وتمشي في عروقه هو اللي يطلب رضا الله ولا يطلب رضا الناس. الواصل الحقيقي الذي يحسن إليهم ويسيئون إليه ومع ذلك مستمر في الإحسان، هذا اللي خلق راسخ ما يمثل هذا، ويصلهم ويقطعونه ويعطيهم ويحرمونه ما يسلم منهم، ومع ذلك مستمر في الصلة. وأعظم الصلة صلة الوالدين، ليس كل الوالدين يكون أخلاقهم حسنة. بعض الوالدين يعين أبناءه على البر، يصير هو نفسه سامح وله يعني يستقصي في حقه وكذا، لكن هذا قليل. وأكثر الوالدين لا، ما يعين نفسه على البر، يمكن هو شايب كبير وضاقت نفسه وشديد على أولاده. فليس الواصف المكافئ، إذا كان أبوي فتح لي صدره أنا ببره، وإذا كان صار عصبي وشيء أتركه، لا. الواصل هو الذي يحسن وإن أساءوا، ويعطي وإن منعوا، ويصل وإن قطعوا. وإذا كان هذا مع الوالدين، مع الأعمام، مع الإخوة، مع هذا، هذا الواصل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمن كان هكذا من الصحابة، قال: إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. ما دمت على ذلك أنت المنصور، ولو كان الناس يقولون هذا مسكين وهذا ضعيف وهذا يتتبع الناس والناس يلاحقهم الناس ما يبغون، لا يزال عليك من الله ظهير عليه. إذن هذا الصلة اللي يجب أنها تنمو عندنا، إنما ننظر في ردات الفعل، ردات فعل الناس ما ننظر فيها. نحن نريد بالصلة وجه الله، وأن يكون هذا خلق، كما قال ابن مسعود وكذلك رواه وكيع في الزهد. قال ابن مسعود: تعودوا الخير فإن الخير بالعادة. شوف ما أعظم هالأثر هذا. بعض الناس يقول: أنا ما في الطبع هذا، أنا ما تعودت على قيام الليل، أنا ما تعودت على الصلاة، ما تعودت على. يا أخي تعود، فإن هي تصير ثلاث درجات: أولها تعود، ثم تصير عادة، ثم تصير سجية. السجية كيف تصير؟ أمرين: إما أن الله عز وجل جبلك عليها، وهذه نعمة من الله، كما قال أشجع عبد القيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيك خلقين يحبه الله، حلم أنا. فسأله عاقل قال: يا رسول الله، الخلقين تخلقت أنا بها حتى صارت خلق ولا جبلت عليه؟ قال: جبلت عليه. قال: الحمد لله اللي جبلني على هذا. فإذا قد يولد الإنسان هو مجبول على الصلة، مجبول على الكرم، مجبول. طيب هذا واحد. الثاني ما جبل عليها لكنه صار مثل الأول. كيف؟ عبر ثلاث مراحل: تعود، صبر صبر صبر. المرحلة الثانية صارت عادة عنده، ما عاد تشق عليه. المرحلة الثالث صارت سجية فيه، راسخة. وكل الصنفين ذكر الله في قوله: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا كانت عداوة الدنيا، أما عداوة الآخر هذا أمر آخر، لكن إذا كانت عداوة وسخ دنيا، إذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم، هذه مرتبة عالية. فقال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا. صبروا على إيش؟ على التعود، ثم العادة، ثم السجية. والنوع الثاني: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا كان الله رزقه السجية هذه، والله حظه عظيم. لكن الله بدأ بالأول، اللي صبر، اللي يبغى قيام الليل ويبغى يصير خلق له في سفر وفي حضر كذا، يتعود يصبر شوي. ترى قوام الليل مو نايمين يجي أحد يقومهم. ترى ثابت البناني اللي هو أشهر التابعين بصلاة الليل يقول: والله جاهدت نفسي 20 سنة بالقوة يجاهدها، وبعدين سبحان الله من شرح صدره حتى أن عند موته قال: اللهم إن أذنت لحد أن يصلي في قبره ذلي، من حب للصلاة، ورؤي في المنام في قبره يصلي. هي بالتعود. أكثر الناس الآن لا، إن كان الناس انشرحت سطورهم لي أنا بكلمهم، وإذا الناس قطبوا بعد ما حتى ما يقبل منهم لو التقطيب ما لي دخل في الناس، وهم أقارب له. نعم. الثاني وعيد شديد: لا يدخل الجنة قاطع، وهذا على قاعدة الوعيد المعروف. نعم. باب ما جاء في حب الولد. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت ابن أبي سويد يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يقول زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله. معنى ريحان الله ترى يعني على طريقة العرب، يعني رائحة طيبة من الله، ريحان الدنيا. نعم. وفي الباب عن ابن عمر والأشعث بن قيس حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه، ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من خوله. نعم، لكن هذا محفوظ. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يخطب، وآتى الحسن والحسين في قميصان أحمران يقومان ويعثران، فقاطع الخطبة ونزل وضمهم أبناء بنته الحسن والحسين، وقال إنكم معشر الأولاد تبخلون. الإنسان يكون سامح ولا جال عياله خاف عليهم، بدأ يقصر شوي عشان عياله. وتجبنون، كان جريء على الهجرة وعلى الجهاد وعلى طلب العلم وعلى السفر، وإلا شاف الأولاد انهزع شوي. وتجهلون، تخلون العاقل أحيانا يجهل بسبب الأولاد، هذه طبيعتهم. شوف الدنيا ما في شيء ثابت، كل شيء منغص فيها. لكنكم من ريحان الله، لكنكم من ريحان الله، يعني شم الولد وكذا نعمة من الله، كما كانت العربية ترقص ابنها تقول يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة في البلد، يعني ريح الولد وشم هذا نعمة من الله، ومن حرمها فيبشر إن شاء الله بما هو أعظم عند الله عز وجل. إذن هذا حب الولد، هذه رحمة، لكن لا يصل الولد يعني الحب إلى درجة معينة بعدين يقف. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروا. أحيانا الشيء إذا طلع عن حده انقلب إلى ضد، أحيانا يمنعونك، وهذه الآية نزلت في أناس منعوهم أولادهم وزوجاتهم من الهجرة ومن الجهاد، يام طارت الطيور برزاقها وراحت الهجرة لأهلها، أرادوا أن يعاقبوا زوجاتهم أولادهم، فماذا قال الله؟ إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني اللي فات فات، لكن عاد المستقبل لا، أحيانا الولد ينقلب عدو. نعم. باب ما جاء في رحمة الولد. حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن، وقال ابن أبي عمر الحسن أو الحسين، فقال إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. وفي الباب عن أنس وعائشة وأبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن، وهذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا من العرب الأقرع بن حابس التميمي، وبعض العرب يزود عندهم بعض الخلق ويظنون خلق حسن، وهو لا زاد عن حده وصار جفا. فقال لي عشرة من الولد ما قبلت أحد منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في اللفظ الآخر قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ عشرة من أولاده ما قبلهم، إذن هو منزوع الرحمة، وهذا حديث عهد بإسلام. ثم قال من لا يرحم لا يرحم، فإذن تقبيل الولد والعناية به رحمة من الله، وهي رحمة يثاب عليها. ولذلك الإمام أحمد في العراق جت ظاهرة في وقت أحمد وقبل شوي يستحبون عدم الزواج، تعرف في تصوف أعجمي نسك أعجمي، وفي آثار حتى عن بعض الأكابر تشبه هذا، إن من تزوج ركب المركب ومن ولد له انكسر المركب والعيال وذم العيال. فالإمام أحمد يعدل كيف العيال والزواج سنة المرسلين حتى لا نروح رهبانية. فقال وقوف ولدك أمامك يسألك النفقة وما عندك شيء، ماذا يساويها عند الله؟ إذا جاء يقول عطني وانت ما عندك شيء هذا يكسرك أنت، لكن وش قدره عند الله؟ وما أكثر ما جاءوا أولاده له الإمام أحمد قال ما عندي شيء. فصبرك على فقرهم وصبرك على تربيتهم وصبرك على تزكيتهم وصبرك على الانفاق عليهم هذا أجر عظيم عند الله، رحمة تثاب عليها. ولا ترك العيال هذا أسهل شيء، الإنسان يترك العيال ويترك الزوجة، لكن الدنيا مسؤوليات وصبر. نعم. باب ما جاء في النفقة على البنات. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشاء عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن سهير بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وفي الباب عن عائشة وعقبة بن عامر وأنس وجابر وابن عباس وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان، وسعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك بن وهيب، وقد زادوا في هذا الإسناد رجلا. حدثنا العلاء بن مسلمة قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجاب من النار. هذا حديث حسن. ابتلي وش مصدرها؟ بلوى ولا ابتلاء؟ ابتلي هنا من البلوى، ابتلي بلاء بلاء، لا ايه ليست من البلوى، ابتلي هنا من الاختبار، اختبر الله بالبنات، ليس ان ابتلاه يعني بلاه بهن، بعض الناس يفهمها انها بلوى، هي مي بلوى، هي نعمه رحمه. نعم. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا معمر عن شهاب قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه. هذا حديث حسن غريب. وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الإسناد، وقال عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، والصحيح هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. البنات أكثر الناس فيه طبع جاهلي، وصف الله أهل الجاهلية كيف: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. بعدين ذكر الله صراعه الداخلي، يفكره بعد ما بشره بالأنثى، قال: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ثم قال الله: لا، ساء ما يحكم. هذه طريقتهم. باقي فيه آثار جاهلية، فجاء هذه الآثار إن من رزق الله بالبنات فأحسن الصحبة التربية والإنفاق عليهن والرحمة والستر إلين يزوجهن كنا له سترا من النار، ستر له من النار، ودخل بسببهن الجنة. هذا في فضل تربية البنات والإحسان إليهن، خاصة في الزمن هذا. الزمن هذا يجب حفظهن والإسراع بتزويجهن والبحث عن الأكفاء من زوج كريمة مبتدع قطع رحمها، وتكون بإذن الله له سترة من النار، ويكون هو والنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين. هذه بعض أبواب البر والصلة، نسأل الله أن يجعلنا من البر والصلة، وأن يرزقنا العمل بما نسمع، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.